بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان؟ سأل النبي، سأل النبي. عندي مضمون أحسن الله عليك. نعم. طيب. تشكيل خطأ. شمشين. بس أليس هو النبي السائل؟ طيب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الأمكنة، أمكنة المعاصي قد يبقى فيها من آثار المعصية ما يمنع العمل فيها، ولهذا لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلاد ثمود قال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم عليهم إلا أن يكون باكيا لئلا يصيبكم ما أصابهم، ونهى أن يستقوا من مياههم. قال: من أراد أن يستقي فليستقي من بئر الناقة. ثم غطى رأسه وسار حتى جاوزه. وكذلك كان إذا أتى، لما أتى إلى وادي محسر الذي عذب فيه أصحاب الفيل أسرع. فالأماكن ما كان المعاصي تبقى أثار المعاصي فيها، ويخشى أن الذي يأتي إليها أنه يصاب بما أصيب به. فلهذا قال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لئلا أولا يتشبه بالمشرك، ولئلا يصيبه ما يصيب هذا المجرم المشرك الذي فعل هذه الأفعال، لهذين الأمرين. والمؤلف ذكر الآية التي نزلت في مسجد الضرار. مسجد الضرار كان قريبا من مسجد قباء، بناه المنافقون مثل ما قال الله جل وعلا: كفرا وإرصادا لمن حارب الله من قبل. وهو أبو عامر اللي يسمى الراهب وسماه الرسول الفاجر، إنه توعد الرسول وقال: سوف أملأه عليك خيلا. وقال لأصحابه: ابنوا بناء حتى يكون معقل يوصل إليه الكتب إليكم والرسل والغاية في هذا المكان. امتثلوا ذلك، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بنوه أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للغزو تبوك، فقال نحن على جناح سفر ولكن يريدون منه ليصلي فيه حتى يكون ذلك حجة لهم، فقال إذا رجعنا إن شاء الله نصلي. فلما رجع قبل أن يصل المدينة نزلت عليه الآيات، فأمر من يذهبوا إليه يحرقوه، فذهبوا مسرعين، أحد يأتي بالحطب ويأتي بالنار فأحرقوه. المقصود قوله لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون تطهروا ولا يحب المطهرين. فصار محل معصية، معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قام فيه يقوم لله يصلي لله، ونهاه عن هذا قال لا تكن فيه أبدا، يعني لا تكن مصليا فيه لله، فدل على أن أماكن المعصية أنها لا تفعل الطاعات فيها بل تجتنب لأنها محل غضب سخط لله، يخشى أن ينزل السخط على من قام فيها. هل هذا له صلة في التوحيد؟ المعنى لأنه جعل هذا من تفسير التوحيد، ونعم الأمور التي فيها المخالفات فيها قدح للتوحيد وتنقيص له، هذا منها. قالوا عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، يعني عليها على بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن، يعني سأل الناس هل كان فيها وثن. الوثن يطلق على الصنم ويطلق على المكان المعبود وعلى القبر، فيما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والفرق بين الصنم والوثن كما في اللغة أن الصنم ما كان على صورة رجل أو حيوان، والوثن ما عدا ذلك إما شجرة أو قبر أو مكان أو غير ذلك، وقد يطلق أحدهما على الآخر. فلما استفسر قالوا لا، قالوا هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. تعقيب هذا السؤال بالفاء أو إيراد الجواب بالفاء التي تدل على التعقيب تدل على أن هذا علة في الأمر، وأنه لو كان فيه شيء من ذلك أنه لا يجوز الوفاء به، وهذا وجه الاستدلال من الحديث. وبوانة هضبة اختلف العلماء فيها، أما علماء القدامى الذين لا ليسوا من البلاد هنا ما يعرفونها، يقولون مكانه في جزيرة العرب، وين تبحث في جزيرة العرب؟ وهذا قصار ما يقوله ما يعينون. ابن الأثير رحمه الله يقول إنها في أسفل مكة، هذا غير صحيح، وأنا لا تزال بهذا الاسم إلى اليوم، وهي هضبة على الساحل شمال ينبع، بين ينبع وأم لج، الظاهر أن هذه هي المقصودة. وهو نذر أن جاءه ولد ذكر أن ينحر 50 من الإبل أو من الغنم. فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فاستفسر منه. دل هذا الحديث على أنه لا تجوز العبادة في أماكن المعصية، هذا المقصود، لا تجوز العبادة في أماكن المعصية. وجه ذلك من يعني تعلقه بالتوحيد أن التوحيد يجب أن يكون العمل خالصا لله من كل وجه، أما إن كان فيه شائبة مشابهة للمشرك أو للكافر فيكون ناقصا أو يكون منهيا عنه أو يكون حراما من المحرمات. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة كيف تؤثر في الأرض؟ معصية واضحة والطاعة كذلك، ولهذا يعني صارت الأماكن التي يعني مثل المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى التي هي آثار الأنبياء، صار فيها ميزة على غيرها، فصلاة في مسجد الحرام تتضاعف بمئة ألف ضعف، من يجد هذا؟ والمسجد المدينة بألف صلاة، صلاة فيه. صحيح أنها عامة، صلاة الفرض وصلاة النفل كلها، ومسجد الأقصى 500 باختلاف. فهذا السبب، لأنها أماكن الطاعة بنيت على التوحيد وعلى عبادة الله جل وعلا، صارت هذه البركة فيها. وكذلك مساجد بيوت الله جل وعلا وغيرها. أما أماكن الطاعة مثل ما سمعنا في أماكن الكفر، جاء في أثر مرفوع يقول إن الله جل وعلا أثر القدسي قل: لا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تأكلوا مآكل أعدائي فتكونوا أعدائي كما كانوا أعدائي. التشبه بالكافرين هو من هذا النوع، من هذا النوع. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني لأجل الاستفسار الذي حصل، ما سأل آفي بالنذر هائبنا فاستفسر، سأل هل فيها وثن، وقال قوله هل كان فيها، يعني معنى ذلك لو كان حتى وإن زال ما يجوز الوفاء به، وإن أزيل وذهب. ثم كذلك العيد، عيد الجاهلية، فإذن لا يجوز مشابهة، أن يتشبه المسلم في البعل بأفعال الجاهلية والكافرين، وإن كان يؤديه لله جل وعلا ولا يقصد يعني ما يقصدونه أو ولكن هو ممنوع من هذا. نعم. رابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني لا ينعقد النذر ولا يوفى به. وهل يلزمه كفارة؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول عليه كفارة يمين، ومنهم يقول لا كفارة عليه. وجاء في حديث، بعض العلماء يقولون الحديث اسنده حسن، إذا كان اسنده حسن فالحسن من نوع الصحيح، فيكون عليه كفارة يمين. نعم، يعني إذا نذر نذر معصية لا يفي به ويكفر كفارة يمين. وأما الذي لا يملكه ابن آدم أعلى أيضا مثله، لو نذر أن يذبح ناقة فلان تقربا هذا نذره باطل، ما يجوز الوفاء به لأنه لا يملكه. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني النذر عبادة، ووجه كونه عبادة لأن الله أثنى على الموفين به، والله لا يثني على من يفعل المباح مثل النوم والأكل والتمشي وما أشبه ذلك، هذا أمر مباح، والمباح مستوي الطرفين، لا ذنب فيه ولا أجر. أما الشيء الذي يثني الله عليه فإنه يدل على أنه عبادة، والثناء على الموفين بالنذر، لأن ابتداء النذر وإنشاؤه مكروه، كما جاء في الحديث النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. فإذا كان لا يأتي بخير معنى ذلك أنه ما ينبغي الإنسان يبتدي بدأ، ثم هو لا يغير شيء، لا يغير من المقدور شيئا. الناس يتصور أنه إذا نذر أنه يكون له هذا تأثير فيما يقصده، كان يكون له مريض أو له حاجة فيندر إن حصل لي كذا إني أذبح لله كذا أو أتصدق بكذا أو أصوم كذا أو أصلي كذا، هذا ما يغير من الواقع شيء، ولكنه قد يترتب عليه محرم، وهو أنه لا يفي بالنذر، لأنه مثل ما جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطع، يعني يلزم من يطيع، نذر أن يعصي الله فلا يعصي، نذر معصية ما يلزم. فالمقصود أن الله جل وعلا أنه لا تعارض بين الآيات التي ذكر وبين الحديث أن النذر لا يأتي بخير. ذكر الفقهاء أن النذر تدخل عليه الأحكام الخمسة، يعني قد يكون محرم وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، هذه يذكرون أمثلتها واضحة لمن تأملها. فالمقصود يعني أن النذر عبادة يثنى على الموفي به، الله أثنى على الموفي به فدل على أنه عبادة، يوفون بالنذر ويخافون، فقرن الوفاء به بالخوف، خوف من الله، خوف من اليوم الذي يحاسب الله الخلق فيه. وقوله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني أنه يجازيكم عليه. بمعنى قول يعلمه أنه يجازيكم، لا يخفى عليه، فيجازيكم على ما فعلتم. أما الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني إذا كان النذر نذر طاعة فيجب أن يوفى به، وإذا كان نذر معصية فيجب أن لا يوفى به. وبين ذلك أمور، يعني بين الطاعة والمعصية الاستحباب والكراهة والإباحة. نعم. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء بما يحمي ويحوطنا، والله جل وعلا هو الذي يحمي عباده، فيجب أن تكون الاستعاذة به، فهي نوع من العبادة. الاستعاذة نوع من العبادة، فلهذا يجب أن تكون لله جل وعلا، ما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فأمر أن تكون الاستعاذة به جل وعلا. إذا كانت عبادة لا يجوز أن تكون لغيره، فجعلها لغيره من الشرك، ولهذا جزم بذلك في الأبواب السابقة. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وسيأتي الاستغاثة تأتي. قال: وقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أولا دل على أن الجن فيهم رجال وفيهم إناث، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وزادوهم رهقا. الضمير يعود على من؟ زادوهم، هل يعود على رجال الإنس ولا رجال الجن؟ إنه كان رجال من الإنس، الحقيقة كلا الجانبين يزيد الآخر رهقا وشر، لأن جاء أن الجن قالوا: سدنا الجن والإنس، فزادهم طغيانا وتكبر. هذا من ناحية الجن. أما من ناحية الإنس فزاد الجن الإنس زادوهم إرهابا وتخويفا بأن يخرجوا لهم أو يخوفوهم أشبه ذلك، فزاد شركهم من الجانبين. فكلا الأمرين حصل لهم. قال: وعن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. العوذ سبق أنه عياذ ولياذ، وعن العياذ يكون من المخوف، واللياذ في الشيء المرغوب فيه. والكلمات كلمات الله من صفاته، لهذا يستعاذ بها، لأن الاستعاذة مثل الحلف، لا يجوز الحلف بغير الله، ويحلف بالله وبصفاته، وهكذا الاستعاذة أعوذ بعزة الله وقدرته، يقول كذا هنا أعوذ بكلمات الله التامة. والتامات ما أن يقصد بها الكلمات الكونية أو الكلمات الأمرية الشرعية، إذا كانت الأمرية الشرعية فهي تامة في حكمها وفي خبرها، فحكمها عدل وحق، لا يمكن أن يكون على خلاف ذلك، وكذلك في الخبر صدق، وكذلك في الوعد. وإن كانت مقصود بها الكلمات الكونية فهي كذلك لا يتجاوز الخلق مدلولها وحكمها. ولهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه الكلمات الكونية هي التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، والمجاوزة معناها معصية مدلولها، معصية ما دلت عليه. وهذا بالنسبة للكلمات الشرعية أكثر الناس عصوا وخالفوا، وإنما المؤمن هو الذي تبع. أما الكونية فلا أحد، لا أحد يمكن يخالف، ويصح أن تكون بهذه وهذه، وكلها من صفات الله جل وعلا. استدل العلماء بهذا على أن القرآن غير مخلوق، استدلوا على المبطلين الذين يكونوا بخلق القرآن، لأن الاستعاذة لا يجوز أن تكون بمخلوق، والقرآن من كلمات الله يجوز الاستعاذة بها. هذا وجه الاستدلال. فالمقصود أن مقصود الباب يعني أن الاستعاذة عبادة يجب أن تكون لله، فإذا جعلت لغيره إنه يكون شرك. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، لأن النفع قد يكون ضابع عليه، فلا يجوز أن يكون من ذلك، هذا هو المقصود. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة نوع من الدعاء، ولكنه في حالة الكرب، حالة الشدة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وعطف الدعاء عليه من عطف العام على الخاص، يعني قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالدعاء عبادة، والاستغاثة نوع من الدعاء، غير أنه يكون في وقت الشدائد سمى استغاثة، وصرف شيء من لغير الله يكون من الشرك. قال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت إنك إذا من الظالمين. قال: وقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأول فيه النهي عن الدعاء غير الله، والحكم على أن من فعل ذلك أنه يكون من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك هو الظلم المطلق. وقوله: وإن يمسسك الله بضر، يعني يدل على أن كل ما يقع أنه بتدبير الله بأمره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني هو المتفرد بإزالة المؤذيات والضرر الذي يصيب الإنسان، فيجب أن يلجأ إليه ويدعى لذلك. قال: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، اتقوا الله وعبدوه، ولا تدعوا مع الله ما لا ينفعك ولا. إذا كان الخطاب مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر، فكيف غيره؟ وهذا كثير ما يأتي الخطاب للنبي وتدخل الأمة كلها معه. أما الذي يقول إن الخطاب للنبي وقصد به غيره فلا يستقيم، وكل ما دعي من غيره فهذه صفته أنه لا ينفع ولا يضر، يعني ما عنده خير، ما عنده نفع ولا عنده ضر. وقوله: فإن فعلت، يعني دعوت، إنك إذن، يعني في هذه الحالة، من الظالمين، يعني من المشركين. ثم بيّن جل وعلا أن كل شيء بيده وبإذنه. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إذا أصابك الضر فلا يمكن يكشفه إلا رب العالمين، وإن كانت الأمور لها أسباب، ولكن الأسباب الله جعلها، وإذا شاء منع الأسباب، والأسباب لا تستقل بالمعنى بالأمر. ثم قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. المقصود هنا أنه جعل طلب الرزق من العبادة، طلب الرزق، ثم عطف عليه العبادة فاعبدوه، فدخل فيها الاستغاثة والدعاء كله، يعني في قوله: واعبدوه، اشكروا إليه ترجعون. وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيضا هذا يدل على أن الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة أنه يجب أن يخلص لله جل وعلا، وإذا جعل لغيره فإنه يكون ذلك شركا. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني هذا جعله الله جل وعلا دليلا على وجوب إخلاص الدعاء له، لأنهم يعرفون الذي لا يجيب، الذي يجيب المضطر يجيب غير المضطر، ولكن الاضطرار يلجئهم إلى الإخلاص، إنهم يعلمون هذا. أما الرواية التي ذكرها الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني أنهم ذهبوا إليه استغاثوا به، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. حقيقة هذا على وجه يعني سد الذرائع ومنع ما يتطرق الشرك إليه، لأن الاستغاثة بالرسول في مثل هذا ممكنة، يمكن أن يأمر به فيقتل، ولو أمر أي واحد من المسلمين قتله، ويؤمر به أن يضرب ويمنع وغير ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم على الكمال، أمرهم قال لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا. فالاستغاثة بالحي القادر الحاضر جائزة، إذا أصهر يسمعك وهو قادر على ذلك فإنه يجوز، مثل ما قال الله جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لكن يعني هذا فيه سد الذرائع وهي حسب المادة. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني استفهام تقريري، يعني أنهم يعلمون تماما أن الذي يفعل هذا هو الله وحده، ولهذا جعل ذلك دليلا، يعني دليلا يوجب عليهم أن يكون العبادة كلها لله جل وعلا. إذا كان الذي يستجيب للمضطر فهو يستجيب لمن لغير المضطر. فمعنى هذا كله أن الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغيره أنه يكون وضع العبادة في غير موضعها، لأن عبادة فيكون مشركا. الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. نعم. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان بأن عبدة حسن الله عليه وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. يعني هذا أخذ من الحديث هذه الأخيرة من الحديث، قال إنه لا يستغاث بي، وقلنا إنه بالإمكان أنه يستغاث به وأن يغيث، ولكنه حسم المادة وجعل هذا من باب الحماية، حماية التوحيد. نعم حسن الله انتهى الوقت. ايش أسئلة؟ خلاص؟ اي نعم في أسئلة الله يحفظك. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، طلب المرأة التي استغاثت في عمورية باستغاثتها بقولها ومعتصمة، هل هو شرك باعتبار أنها استغاثت بغائب؟ لا يجوز، ولكنه حصل وسمع، لأنها وصلت الاستغاثة إليه، نقلت وصلت إليه فأغاث، صار هذا لا بأس به. ولكن لو مثلا استغاثت بمن لا يقدر يكون من الشرك. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يفهم من كلام المؤلف أنه لا يعذر، أنه يرى أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وما هو ضابط العذر بالجهل؟ أنه إيش؟ أن يفهم من كلام المؤلف أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، وما هو ضابط العذر بالجهل؟ إيش ما يعجبه؟ أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد. لا، ليس في مسائل الاعتقاد فقط، في جميع المسائل التي دليلها ظاهر وهي جلية ظاهرة لا يعذر، ولكن مسائل الاعتقاد أهم من غيرها. المقصود إلا إنسان مثلا يقول أنا ما أدري كيف أتوضأ، وإلا كيف أغتسل ما أعرف، يعذر مثل هذا؟ ما يعذر. الأمور الواضحة الجلية التي في الضرورة ما يجوز، ما يعذر فيها، ما يعذر الجاهل. إنسان مثلا ما يغسل جميع الأعضاء، أعضاء الوضوء سواء اليدين أو الرجلين، ما يعذر، يقول أنا جاهل، جهلت، أو الصلاة أو ما أشبه ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل، كيف يكون الصلاة في مسجد ابن عباس الذي أزيل صخرة اللات عنه وأقيم مكانه، ولا يدخل في ذلك تحويل الكنائس والمعابد إلى مساجد؟ كيف؟ وهل يدخل في ذلك تحويل الكنائس من أول يقول، كيف يكون الصلاة في مسجد ابن عباس الذي أزيل في الطائف؟ في الطائف يقصد. نعم. الذي أزيل صخرة اللات عنه وأقيم مكانه، ولا يدخل في ذلك تحويل الكنائس والمعابد إلى مساجد؟ هذا للمصالح، المصلحة، لأنه اللات في هذا المكان لو هدمت وتركت يخشى أنها معلومة ويقصد مكانها، الذين ما حسن إسلامه وصلح. فإذا جعل المسجد، جعلت المسجد تنسى وتذهب، وإلا يعني غيرها مثل ما مضى. يعني إذا كان مكان عبادة شرك ما يجوز، ولكن المصلحة هذه قالت هذا، مع أنها ليست في المسجد، يقولون أنها في المنارة، منارة اليسرى، أن هذا مكانها، والمنارة إذا كان داخل المسجد هذا حكمها، ولكن كان هذا المقصود. هذا تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في الهدي، أكثر الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء، تقول السائلة: هل يمكن أن يكون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أصحاب المعاصي والكبائر؟ يمكن إذا تابوا، إذا تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا تصبح هذه الأمور كأنها لم تكن، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الضابط الصحيح للفظ السنن؟ هل هو بالضم أو بالنصب السنن؟ لا، يكون في الأسانيد، أما العلل التي تكون في المتون فهذه لا طرق، ولكن هذه نادرة، وإنما هذا في الأسانيد. الأسانيد إذا كان الإسناد لم يصل إلى الضبط التام والمعرفة الكاملة يقولون هذا حسن. نعم. الحسن من أقسام الصحيح. لعله يقصد لفظة لتتبعن السنن، يقصد لفظة لتتبعن سننة أو سننة من كان قبلكم. كل واحد، كل جائز، ولكن السنن هي المشهورة بالضم، السنن، ويجوز أن تكون سنن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى لا عقر في الإسلام؟ وهل العقر محرم أم شرك؟ وما الفرق بينهما؟ ما معنى إيش؟ ما معنى لا عقر في الإسلام؟ وهل العقر محرم أم شرك؟ أقرب؟ لا عقر في الإسلام. لا عقر في الإسلام، إيه، العقر محرم لأنه من باب المفاخرة والعلو، لأن العقر معناه أنه يضرب الناقة بالسيف ولا ذا هم يذبح، هذه باب المفاخرات، ولهذا حصلت مرة في البصرة فأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن لا يؤكل منها شيء لأنها لغير الله. هذا معنى العقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام، لأن هذا كان في الجاهلية يعقرون ثم يجعلون هذا من باب الفخر أنه عقر عددا من الإبل وتركها للناس يأكلون فيتفاخرون في ذلك، وهذا لا يجوز في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الدلالة في حديث علي رضي الله تعالى عنه على أن الذبح لغير الله شرك، مع أن الأشياء المذكورة بعدها ليست من الشرك؟ عجيب، هذا الذبح لغير الله شرك؟ الذبح ليس عبادة، الذبح لله ليس عبادة. إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي لله، فإذا ثبت أنها من النسك، يعني من الطاعة، من العبادة، فجعلها لغير الله شرك، شرك أكبر، شرك الأكبر. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل المسائل في كتاب المؤلف فيه مسائل زيدت بعد موت الشيخ المجدد أم هي من تأليفه؟ نعم، من تأليفه، من وضعه هو، ثبت ذلك في عدة نسخ من وضعه، ولكنه بعض النسخ ما فيها شيء، إما كتبت من باب العجلة وإلا كتبها غيره، ولا وإلا هذه المسائل مهمة جدا لأن فيها تفسير النصوص التي يذكرها، يعني أخذ الأحكام منها، فهي وإن كانت مختصرة فهي مفيدة، المقصود أنها من وضعه، من وضع المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسألة مجرد طلب الشرك الأصغر، مجرد الطلب شرك أصغر والفعل شرك أكبر، أشكلت علي، أليس اعتقادهم وكلامهم بهذا الاعتقاد؟ لا لا لا، ما تشكل عليك، لأن قولهم اجعل لنا هذا طلب متوقف الفعل على الإذن، والإذن ما حصل، بل نهج عن النهي والفعل ما حصل، فبقي الطلب فقط الذي طلبه، هذا نوع من الشرك الأصغر، لأن الواجب أن لا يطلب الإنسان مثل هذا، لأنه تصور أن هذا يمكن أن يكون جائز، وهذا التصور جاهل بالتوحيد، فهو نوع من الشرك من هذه النواحي. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال من أخوات النساء تقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كثرت في الآونة الأخيرة إثبات كثير من الأسباب عن طريق التجربة أنها ذات جدوى ونفع. تقول السائلة: كثرت في الآونة الأخيرة إثبات إثبات كثير من الأسباب عن طريق التجربة أنها ذات جدوى ونفع. أنها ذات إيش؟ جدوى ونفع. أنها ذات جدوى ونفع. يدفع بها الضر. سؤالي: ما ضابط التجربة التي يجوز لنا اعتمادها في إثبات جدوى الأسباب؟ إذا كانت الأمور مباحة، يعني يجب أن يرجع فيها إلى النصوص، أو إلى إذا كان الإنسان ما يتمكن من ذلك إلى السؤال، سؤال العلماء. إن كانت من الأمور المباحة فلا بأس بذلك، أما كانت إذا وسائل إلى المحرم، أو أنها يعني تكون داخلة في المحرم فلا يجوز، لأن الأسباب قد تكون مشروعة وقد تكون ممنوعة، وهي أسباب كلها من أسباب المحرمات وأسباب المباحات، فهذه الضابط فيها هذا، أن يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، إن كان الإنسان يتبين له من ذلك منها فهذا يعني يكفي، أما إذا ما تبين له فيجب أن يستقصي ويسأل حتى يتبين. أحسن الله إليكم. العبادة مبناها على التحريم كلها، أصل العبادات محرمة حتى يأتي الأمر بها، بخلاف الأمور الأخرى مثل المعاملات مثل المأكولات، فالأصل فيها أنها حلال، أنها مباحة حتى يأتي التحريم، لقول الله جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على الإباحة، وقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون كذا وكذا، والباقي يكون حلال. أما العبادة لا، مثل ما سمعنا في حديث أبي واقد، يعني متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، والعلماء يقولون في القواعد: العبادة لا يجوز أن يقدم عليها الإنسان حتى يعلم أنها مشروعة، وإلا يكون مرتكب محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يدخل النار من ذبح الذباب وهو مكره؟ وما يقول لكم أن هذا ليس في هذه الأمة، لأن الإكراه رفع عن هذه الأمة فقط، أما الأمم السابقة يجب أن يصبر ولا يقدم على هذا ولو قتل، عندهم إكراه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدل قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: لو مت ما صليت عليك، على أنه كان يريد زجره عن تعليق الخيط في يده؟ ما بالظاهر، حذيفة يبين أن هذا من الأمور العظيمة، لأنه شرك، والشرك الرسول نهي عن أن يصلي على المنافقين، ولا تقم على قبره أبدا، والمشرك مثل هذا ما يصلي عليه، وإن كان شرك لا يخرجه من الدين السني، وإن كان صغير، ولكن هذا ما هو لكل أحد، هذا لمن يكون في ترك الصلاة عليه تأثير في الناس، أما أحد الناس لا، ما يدخلون في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك حد للأشياء التي تطلب منها البركة؟ البركة لا تطلب إلا من الله، المبارك الذي بارك الله فيه. وأما طلبها من شخص أو من مكان أو من شجر، هذا نوع من الشرك. الله هو المبارك، والمبارك عبده الذي، ولهذا يقول الله جل وعلا في عيسى: واجعلني مباركا أينما كنت. ما قال أني مبارك، قل واجعلني مباركا أينما كنت. والمبارك أينما كان هو الذي إذا حل في مكان النفع، هذا اللي يكون مبارك، أينما حل يكون نافعاً.